الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، في الحديث المتفق على صحته المعلوم عند عموم المسلمين الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. في هذا الحديث المشهور يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام وقواعده التي ينبني عليها هذا الدين، ويدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أركان خمسة. الركن الأول منها هو بوابة الدخول لهذا الدين وشرط قبول الأعمال وأساس صحتها، الذي لا يصح إسلام العبد إلا به، ولا يقبل منه عمل إلا بالقيام بحقه. وهذا الركن عبارة عن شقين وجزئين متلازمين لا يقبل عمل المرء إلا بهما معا متوازيان، وهو الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان ركن واحد، جزئان لا ينفصلان حتى يحقق العبد أنه لا إله إلا الله، ومعها ولا ينفصل عنها أن يحقق العبد ويشهد أن محمدا رسول الله. هكذا أعلن هذا الدين هاتين الشهادتين ينطق بهما المؤذن في الأذان في الصلوات الخمس، وننطق بهما في الشهادتين في كل صلاة مرة أو مرتين، ونعلنهما خالصتين لله رب العالمين. وهكذا في القرآن الكريم قرن ربنا سبحانه وتعالى بينهما، بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبين تحقيق طاعة الله وطاعة رسول الله. لذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة بغير صاحبتها. ثلاث آيات في القرآن قرن فيها أمران معا، لا يقبل واحد بغير صاحبه. الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. والثالثة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. في هذه الدقائق سنقف عند معنى شهادة أن محمدا رسول الله. كلنا نشهد أن محمدا رسول الله، فما هي مسؤولية هذه الشهادة؟ ما هو معنى هذه الشهادة؟ ما الذي يتوجب عليك ويتحتم عليك وينبغي أن تحققه حتى تكون بحق تشهد يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سألت أي إنسان هل أنت تحب رسول الله؟ ستكون الإجابة على الفور وبلا تردد: نعم أحب رسول الله. كلنا نحب رسول الله، وكلنا نقول أننا نحب رسول الله. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب. لما جاءه السائل يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال رسول الله: فأنت مع من أحبب. وفي رواية: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإني أشهد الله أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. هذا واجبك، هذا أول واجب في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي أرسله الله ليستنقذ رقابنا وأجسادنا من النار، له منة عظيمة في أعناقنا لا يجزيه عليها إلا الله. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أول واجب يتوجب علينا في حقه، أول واجب يتوجب علينا حين نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن نعرف رسول الله، أن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي أغلقت كل أبواب الجنة أمامنا إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نسأل الله أن ندخل الجنة في الآخرة تحت لوائه وفي زمرته وفي إمامته، كيف لنا أن نطلب هذه المنزلة ونحن لا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست معرفة حفظ وتسميع، ليست مجرد المعرفة أن تحفظ وتسمع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وتسرد نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان أو إلى إبراهيم أو إلى نوح، هذا شيء جيد وعظيم، من الأمور الجيدة والعظيمة أن تعرف زوجاته وأولاده وحياته، وأربعين سنة قبل البعثة، وثلاث عشرة في مكة، وعشرة في المدينة، وثلاث وستون سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزوات بدأت من بدر وانتهت بتبوك وحجة الوداع، كل هذا من سيرته صلى الله عليه وسلم التي ينبغي على الإنسان أن يتعرف عليها ويحفظها، بدلا من أن يحفظ أسماء اللاعبين أو أسماء الفنانين أو يشغل باله بأولئك أو بهؤلاء، يشغل باله بأن يحفظ هذه السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا تمام المعرفة. معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علم سيرته أن تتعرف على أحواله صلى الله عليه وسلم، أن يتحقق لك القدوة الحسنة في رسول الله، والأسوة الحسنة في رسول الله كما أمرنا القرآن الكريم. هذه القدوة لا تتحقق إلا بمعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم والتأسي بها، أن تعرف حاله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وتكون لك فيها قدوة وأسوة حسنة. كيف كان يعاملهن صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يعين زوجاته في بيته؟ كيف كان يحسن إليهن؟ كيف كان يتعامل مع غيرتهن؟ كيف واجه المشكلات والخلافات والأزمات التي تحدث في كل بيت؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم مع بنته فاطمة؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم مع أحفاده الحسن والحسين؟ يعلمهم ويؤدبهم ويأتي بهم إلى المسجد ويلعبون على كتفه في المسجد وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. كيف عامل أصحابه؟ وكيف كان يتودد إليهم ويجالسهم ويضاحكهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل حتى أعدائه؟ كيف عامل أعداءه صلى الله عليه وسلم؟ ما بين ريب ورحمة وتعليم للإسلام، لكن الشدة لها موضعها، لكن الشدة والحث له موضعه. ليست كل المواضع لين، فاللين في موضع الحزن قلة عقل. له صلى الله عليه وسلم مواقف الحكمة تستدعي فيها أن تكون هناك شدة. كل هذه أمور يجب أن نستدركها ونتعلمها، كل هذه أمور يجب أن تعد مجالسنا بذكرها، بدلا من القيل والقال، بدلا من سيرة فلان وعرض علان، ينبغي أن تكون هذه مجالسنا مع أصحابنا، مع أهل بيتنا، تجلس معهم وتعلمهم كيف فعل صلى الله عليه وسلم، كيف واجه الأزمات، كيف ثبت صلى الله عليه وسلم مع الشدائد والفتن لما أوذي صلى الله عليه وسلم. لنتعلم الآن أيضا أن نثبت على ديننا وإيماننا وعقيدتنا، هذا أول واجبنا حين نشهد أن محمدا رسول الله، هذا النبي العظيم الذي نحبه. ما هو واجب المحبة؟ ماذا تعني المحبة؟ هل تعني المحبة أن تقول أنا أحب رسول الله ثم أنت بعيد كل البعد عن سنته، أنت بعيد كل البعد عن سيرته؟ محبة رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله لها شرطان: تعظيم واتباع، تعظيم واتباع، توقير وإجلال وإكرام لمقام سيد الأنبياء وأشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعظيم لمقام رسول الله، لا ينبغي أن يكون مقام رسول الله كمقام أي أحد، كأي أحد من رجالنا أو كأي أحد منا، بل له مقام عظيم، له شرف عالي، له قدر في النفوس. لا نقبل أبدا أن يساء إلى رسول الله، لا نقبل أبدا أن نسمع أن أحدا فكر أن يتعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان المحبون والغيورون على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يحدثنا عبد الرحمن بن عوف كما عند الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف في الخبر المشهور أنه كان واقفا في الصف يوم بدر، واقف في الصف في جيش المسلمين يوم بدر. قال: فنظرت فإذا عن يميني وشمالي غلامين، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. لما رأى عن يمينه وشماله شابين صغيرين غلامين في الخامسة عشر أو يزيد قليلا، قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، اثنين أقوى شوية عشان لو تعرض لأي أزمة يساعدوه. قال: فغمزني أحدهما وقال: يا وجل يسأل ليس عن واحد من عامة المشركين بل قائد جيش المشركين، يا عم أتدري أين أبو جهل؟ قلت يا بني وما حاجتك إليه؟ عاوز إيه من القائد؟ وما حاجتك إليه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله، أخبرت بس قالولي أنه يسب رسول الله، لم يكن حاضرا لمجلس يساء فيه إلى الدين أو يسب فيه الدين، وليس هو الذي يسب الدين كما نسمع الآن وللأسف الشديد من المنتسبين إلى الإسلام، يسب الدين بلسانه بعظمة لسانه، ثم الأسوأ من ذلك حين تراجعه أنه سب الدين الذي ينتسب إليه، الأسوأ أنه يبرر ذلك أنه غاضب، وكأن الدين صار أهون شيء على الألسنة لننفس به عن الغضب وللأسف الشديد، هذا صبي غلام أخبر أنه يسب رسول الله، أن هذا العدو يسب رسول الله، ماذا فعل؟ أنا ماليش دعوة، أنا ما أقدرش أعمل حاجة، أنا ما فيش في صلاحياتي حاجة، أنا لا أقدر على عمل شيء، فعل ما يستطيعه. قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. غضب لجناب رسول الله، كان له موقف يقف يوم القيامة ليقول لرسول الله وهو يطلب شفاعته: هذه غضبتي لك، هذا انتصاري لك، هذا حزني وموقفي تجاه الإساءة إليه، هذا الذي ستقف بين يدي رسول الله يوم القيامة وأنت ترجو شفاعته. نسأل الله أن يبلغنا شفاعته. ماذا ستقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسيء إليه؟ حين تقول اليوم أسيء لرسول الله، اغضب أو قاطع أو افعل أي شيء تبرأ به ذمتك، تبرأ به ذمتك معذرة إلى ربكم. تجد المثبطين والمخزلين: أصل كذا، أصل كذا، أصل دي مش عارف إيه، أصل بتاع إيه، أصل سياسة إيه، ودخلنا في أصل وفصل وتضيع القضية. نحن ضعفاء وهذا كل الذي نملكه، لكن نبرأ إلى الله ولنا موقف حتى ولو كان ضعيفا. هؤلاء كان لهم موقف. قال عبد الرحمن: فقلت هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه. هذا الذي يستطيعونه، كان عندهم، كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فعلوه وانتصروا لرسول الله. اليوم الذي نستطيعه أن نكون على الأقل قدوة حسنة للإسلام، أن نكون على الأقل نغضب لرسول الله في نفوسنا. هذه القضية تهمنا، هذه القضية هي قضيتنا الأولى، هذا إمامنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم الذي تبكي عليه العيون وتغضب له القلوب، هذا الذي نستطيع. ثم تتعلم درسا آخر. قال عبد الرحمن: ثم انطلق إلى رسول الله كل واحد منهما يقول: أنا قتلته، أنا قتلته. هذا درس آخر نتعلمه. هذين الغلامين تربيا على أن هذا هو موضع الفخر، هذا هو الفخر، هذا هو الفخر، أنهما انتصرا لرسول الله، هذا الذي تربيا عليه. نحن نربي أبناءنا الآن أن الفخر في لاعب الكرة أو في الممثل أو في المغني أو في المطرب أو في الملايين أو في كذا أو في كذا، هذا هو الفخر. أن تكون مثالا حسنا للإسلام، تقدم صورة حسنة للإسلام، أن تعظم رسول الله. ثم مع التعظيم اتباع وطاعة، اتباع وطاعة، توقير لمقام السنة النبوية. حين تكلم واحدا الآن تقول له، تنصح، تأمره بالمعروف: افعل كذا، يقول لك: هي فرض ولا سنة؟ يعني ايه سنة؟ هي فرض ولا سنة؟ يعني نعملها ولا ما لهاش لازمة؟ ما معنى سنة؟ سنة يعني هدي رسول الله، سنة يعني تتشبه برسول الله، سنة يعني محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة يعني تكون مثل ليعرفك على الحوض صلى الله عليه وسلم. ثم تجد من يجادل ويرد حتى السنة. ومن دلائل صدق سيدنا رسول الله أنه أخبرنا عن هؤلاء، أخبرنا عن زمان سيأتي فيه سفهاء يجلسون مضطجعين يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو الواجب علينا تجاه سنة رسول الله، بل الواجب علينا تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحقق الاتباع، ثم نحقق التبليغ. تعمل ثم تعلم غيرك، تعمل ثم تعلم غيرك، هكذا أمرنا رسول الله كما في الحديث: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. قال العلماء في هذا الحديث النبوي، في هذه الكلمات اليسيرة، تكليف وتشريف وتخفيف، تكليف وتشريف وتخفيف. أما التكليف والأمر بلغوا، هذا تكليف أن تبلغ، وأما التشريف عني أنت تنتسب إلى هذا المقام الشريف، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التخفيف ولو آية، أي شيء، أي كلمة تسمعها في خطبة جمعة أو في درس أو في موعظة تبلغها لغيرك، تبلغها لعمالك، تبلغها لأهل بيتك، تأخذ أجرهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إذن هذا هو واجبنا حين نشهد أن محمدًا رسول الله، هذا هو الذي يتحتم علينا أن نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة والقدوة الحسنة، أن نحقق التعظيم والتوقير والغضب لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحقق الاتباع والتأسي والامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخيراً أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا خير لنا، كما علمنا رسول الله أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وأوصانا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في كل حين، خاصة يوم الجمعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من صلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن البخيل هو من ذكر عنده ولم يصلي عليه، وأنه خاب وخسر من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ولما قال له الصحابي: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، كل ما أريد أن أدعو أصلي وأسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذن يكفيك همك ويغفر لك ذنبك. هذه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سقاء رخاء وسجارة بأهل المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واقم الصلاه.